أي والذين يدعون أي يعبدون من دون الله أي غيره كأصنام وغيرها، لا يتبع أي لا يسير خلف ويعبد ويطيع هؤلاء المشركون شركاء بحق أي آلهة أي معبودات تستحق العباد، حيث تملك مع الله لعابديها خيرا أو تمنع عنهم ضرا، حتى وإن كانوا هم يسمونها كذبا وزورا آلهة، لأن الله تعالى ليس له حتما أي شريك من خلقه في ملكه وعبادته، إذ هل يشارك المخلوق خالقه في قدرته وعلمه؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا، إنما هم في ذلك لا يتبعون إلا الظن، أي لا يسيرون إلا خلف الظن، أي التوهم والتخيل والتخمين والتخريف بغير شيء مؤكد يقيني، والظن حتما لا قيمة له، ولا ينبني عليه أي تغيير لما هو ثابت أكيد من حق وصدق في الإسلام، ولا يسيرون أيضا إلا خلف الذي تهواه النفوس المنحرفة، أي العقول المبتعدة عن الفطرة السليمة والتفكير المنصف العادل، والتي تدعوهم إلى الهوى، وهو كل شر وفساد وضرر فيستجيبون له. وإن هم كذلك إلا يخرصون، أي يقولون كلاما جزافيا كاذبا تخمينيا ظنيا بغير علم ودليل، وهذا مزيد من التأكيد على اتباعهم الظنون والأوهام وتركهم للحق والعدل والخير، وكل هذا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وفي هذا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.